بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، معاها بعيش بعيد عنك، غلبني الشوق وغلبني وليلة للبعد دودني، ومهما البعد حيرني ومهما السهد سهرني، لطول بعدك ينيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. غلبني وليل البعد فعليا ما خلاش الفراق. تصيخ الشو Thank you. تاريخها ياما ياما ياما بحكيها ياما ياما بخاف عليك وبخاف تنساني والشوق إليك على طول بيريحني بكايا سعاد، بيريحني بكايا سعاد. بخاف عليك وبخاف تنساني، بخاف عليك وبخاف تنساني. والشوق إليك على طول الصحراء.